جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليفة. خبير الأعشاب حسن خليفة. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا جنة الأعشاب، برنامجكم. يا مساء الخير، يا مساء النور، مع الخبير الكاتب والباحث بالأعشاب، عضو اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين حسن خليفة. مشاكلنا كثيرة، أمراضنا كثيرة، وجع راس كثير، تفكير وسواس وتعب وإرهاق ومشاكل وديون. كثير من إخواننا العرب لاجئين تعرضوا لمشاكل، لا بيناموا ولا أكلهم كويس ولا، لكن الله سبحانه وتعالى يكون بالعون. أسأل الله سبحانه وتعالى يريح بال الجميع، أسأل الله سبحانه وتعالى يحمي الجميع. ما بدي أكون رسمي، حاب تستفيدوا اليوم من معلومات بسيطة وأعشاب مفيدة لحل مشكلة بتأرق الجميع. كانوا أجدادنا زمان يفكروا، كان عندهم مشاكل وكانوا بتعرفوا حروب وكانوا يسافروا من بلد لبلد وكانوا يتعبوا، اشي ما يجي النوم من الوسواس والاكتئاب والتفكير، وكانت الناس عايشة على باب الله سبحانه وتعالى. لكن الكثير بيشتكي من قلة النوم وبحط راسه على المخدة او الوسادة، ما بيجي نوم، والصبح مرتبط بعمله، لازم يقوم على عمله، لازم، ما بينام. فبالتالي بتتعب أعضاءه، عيونه، بصيبه الصداع، غير المشاكل النفسية، غير الخمول اللي بصيبه من قلة النوم. احنا بنعرف النوم شيء أساسي في حياتنا، لكن من الأعشاب المفيدة بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن ما نستخدمها إلا للضرورة. الأعشاب ما نستخدمها إلا للضرورة، وما نستخدمها إذا بنتناول أدوية منومة أو أدوية مهدئة أو أدوية القلب، أو إذا عندك مشاكل سوء بالنفس وعندك مشاكل بقلبك، مشاكل بالرئتين، ممنوع، رجاء، هذه ما بتلزمك. لكن احنا بنحكي للناس العاديين اللي ما بدهم يلجأوا للمهدئات، في من الأعشاب المفيدة بعون الله سبحانه وتعالى الحل. ما في شيء أو علة أو مشكلة إلا إلها من الأعشاب حل. كانت الناس عايشة وأجدادنا عايشين، ولا كان عندهم عمليات ولا أخيا كليتي وعلى مستشفى ولا غسيل، ولا كان عندهم تركيب أسنان ولا تركيب عدسات، والناس كانت عايشة، واللي كان يمرض كان يتعالج، واللي كان ما ينام يعطوه من الوصفات ويستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنه جميع أجزاء الجسم بتنام وبترتاح، بتاخذ قسط من الراحة، إلا القلب بظل ينبض، لكن بالليل بيهدى. ليش؟ لأنه ما عندنا حركة، بيهدى، ودماغنا بكون هادئ. لكن اللي بيحاول انه بده ينام، مخه شغال، ما عندوش ارتخاء، فبالتالي لا، بالليل بتقلنا بضغط القلب، لكن هو العضو الشغال، ايدنا مش شغالة ولا رجلنا ولا لساننا ولا عيننا، بنحاول انه ننام، ما في نوم. لو القلب توقف، توقفت الحياة، حياة الانسان. وبعض الغدد بالليل بتفرز إفرازات داخلية، إذن هي ما بتنام. فبالتالي خلينا نستفيد من هالمعلومات اللي كانوا أجدادنا أو الأعشاب المهدئة واللي جالبة للنوم والمنومة اللي بتساعد بعون الله سبحانه وتعالى. لكن كل شيء بيزيد عن حده بينقلب ضده. مش تاخذوها الصبح وتسوق السيارة ولا تروح تكون كهربجي ولا تطلع على سلم، ما بزبط. هذا تحذير. الأعشاب مثل الأدوية، وكثير من الأعشاب الآن صنعوا منها الأدوية، موجودة بالصيدلية. الفراسيون الأسود هذه عشبة معروفة إلها رائحة قوية، بيعرفوها العطارين، أكثر العطارين الفهمانين. جالبة من جوالب النوم، بناخذ قدر 2 جرام ربع ملعقة صغيرة، الملعقة اللي بنحرك فيها كوب الشاي الصغير، ويصب عليها الماء الساخن، تترك ربع ساعة، تشرب قبل النوم ب45 دقيقة، ساعة إلا ربع. هذه بتساعد الناس بإذن الله سبحانه وتعالى اللي عيونه متغلبين عليه وما عم بنام، ولا راسه مريح عليه ديون وعليه مشاكل. جالب للنوم بعون الله سبحانه وتعالى. عشبة معروفة عند العطارين، لسان الحمل، معروفة ومشهورة، وتحدثنا عنها وكتبت عنها، وبحلقاتي تكلمت عن فوائدها للأعصاب وما أشبه. ناخذ ملعقة صغيرة من مسحوقها على كوب من الماء، وتحلى بالعسل، وبنقلبها بشكل جيد، وبنغطيها 10 دقائق، وبنشرب المنقوع قدر كوب إلا ربع فقط، بنتناولها فقط وفقط قبل النوم، بأي وقت تاني ممنوع. هذه من الأعشاب اللي جالبة للنوم ومنومة بعون الله سبحانه وتعالى ومهدئة، لكن لا تعطى لأي شخص بيتناول أي أدوية، حتى حبة إسبرين ما في أدوية. ما بدنا بالليل نكون يا دوب ناخذ نفسنا ونهدي الأمور، ما بزبط. بدك تكون بصحة كويسة حتى تأخذها. شوفوا أنا بحكي الفوائد وبحكي الأضرار وبنبه. أيضا عشبة الناردين، الكثيرين بيسمعوا عن فوائدها، تحتوي على زيت طيار، تستخدم لجلب النوم، هي جذر، وبناخذ منها ملعقة صغيرة على كوب من الماء، وبنتناولها عند الخلود للنوم. بعدين امسك موبايلك، اقرأ لك شغلة شغلتين، بتحس انه جفونك نزلوا، انك دخلت بالنوم بإذن الله سبحانه وتعالى. وفي منها مستحضرات تباع بالصيدلية، هذه العشبة مستحضرات موجودة، بتصنعها أوروبا والكثير من الدول العربية، ومرخصة موجودة، إلها فوائد جدا عظيمة. لكن يا أخوان، اللي بده يأخذ هذه الأعشاب بده يكون بصحة وسلامة وأموره 100%، وما بيتناول أدوية، ويبعد عن المنبهات، قهوة وشاي بالليل، فبالتالي بتساعده بعون الله سبحانه وتعالى، وبتكون أمينة عليه. أما إذا أنت بتتناول أدوية ونفسك ضعيف أو عندك مشاكل بالرئتين، فأنا بنصح أنه ما إلنا علاقة في هذه العشبة، ابعد عنها، ما بتلزمك. مش واحد يا دوب أنه ما بياخذ نفس وحطه بقول لك أنا بدي أخذ لي إشي منوم، يا أخوي بتروح فيها ما بتصحى، انتبه. ناردين مشهور ومعروف منه حبوب الآن بالصيدليات، فبالتالي بنستفيد بعون الله سبحانه وتعالى. كثير من الأعشاب مهدئة. أيضا عشبة المليسة، من أسمائها الترنجان، أمينة جدا جدا للقلق، للاكتئاب، للوسواس، للأعصاب، حتى للقولون. فوائدها جدا عظيمة، موجودة عند أكثر العطارين، اسمها المليسة. أنا دائما بوصفها للي عندهم الاكتئاب وعندهم الوسواس وعندهم الخوف وعندهم الفزع وعندهم النشاط الزائد، الشباب. فبالتالي هذه عشبة أمينة. أيضا بإمكاننا نأخذ ملعقة منها على كوب من الماء، المغرب لما نكون بالبيت ساعه زمان ان شاء الله بالاستمرار انه بتهدينا باذن الله سبحانه وتعالى. ايضا عشبه الضرم مفيده جدا بعون الله سبحانه وتعالى، لو اخذنا ملعقه منها على كوب من الماء، انا بحكي عشبه عشبه مش كلهم مع بعض، اي وحده بتساعد على النوم، لكن اي عشبه بتدخل مع الثانيه بصير هنا مشكله. لكن انا بذكر الاعشاب اللي جالب للنوم وبتدخلنا بنوم بعون الله سبحانه وتعالى، وبتساعد الناس اللي عندهم قلق واكتئاب وديون ومشاكل ولازم ينام والصبح يطلع على شغله. هذه كلها ان شاء الله انه موجوده وبتساعد باذن الله سبحانه وتعالى. اللافندر اسمه ضرب، أزهاره بنفسجية معروفة وكلكم بتعرفوا، وذكرت فوائده حتى إله زيت مهدئ وإله زيت للأعصاب والعضلات والتشنج. ناخذ ملعقة منه يصب عليها الماء قبل الخلود للنوم، بناخذ لنا كوب، وأيضا بياخذوا زيت بحطوه تحت الوسادة، وايضا باخذ الازهار بكيس صغير بحطوها تحت المخده، وايضا بتشوفوه بحطوا ربطه دائما للي عندهم المساج بيشتغلوا بالمساج، فبالتالي بنستفيد باذن الله سبحانه وتعالى. حشيشه الدينار موجوده عند بعض العطارين بسموها الجنجل، هذه النبته متسلقه نستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. ملعقة على كوب من الماء يصب عليها الماء الساخن، نتركها تتنقع 10 دقائق لربع ساعة، نأخذها قبل النوم بنصف ساعة. أيضا ناهيكم إذا ما بدنا هدول كلهم وبنخاف، بإمكاننا نأخذ ملعقة من العسل على كوب من الماء، مش ملعقة عسل يا اخوان في الفم، لا، ملعقة من العسل بكوب المي، بنحركها كل الكوب صار عسل، اشرب براحتك واحدة واحدة لا تستعجل. مع الماء الدافئ، ويا ريت انه عصير البرتقال نضع فيه ملعقة العسل، او الليمون الطازج العصير نعصره بالبيت ونحرك بشكل جيد ونشربه، هذا إن شاء الله مفيد لسائر بدننا ومهدئ للأعصاب ومطهر للجهاز الهضمي، فوائده جدا عظيمة. العسل مع الليمون، العسل مع عصير البرتقال، فوائد جدا عظيمة بإذن الله سبحانه وتعالى. لحم الديك الرومي جالب للنوم وبتشخر، مهدئ قبل النوم أكله بنصف ساعة للي بقول لك أنا ما بنام، وفي الديك الرومي وموجود الآن بالمولات، بإمكانك إنك تأكل هذا اللحم إن شاء الله إنه جالب للنوم. الخس جدا جالب للنوم، الخس الأخضر بسموه خس السلطة، فوائده هذا من الخضروات الورقية ورخيص، لو مع السلطة جدا مفيد بعون الله سبحانه وتعالى مع علبة لبن، فوائده جدا عظيمة، وهذا بكل بيوتنا موجود، كل مدننا والقرى، فبالتالي بنستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. أو إذا بدنا ندخل بالنوم بنقطع الخس، بنقطع الخس إلى قطع صغيرة، ثم بالروح أو بالروح بنغليه بقدر كوب من الماء أو كوبين من الماء، بنصفيه وبنشرب، اغليه 5 دقائق لما يبرد وشوف إنه ساعدك على النوم ولا لا. غير إنه فوائد الخس وسلطة الخس، لكن ناخذ أوراق الخس نقطعها قطع صغيرة نغليها بالماء 5 دقائق، نتركها تبرد نصفيها نشرب الماء، يا سلام. خس غريبة؟ لا مش غريبة، تعلموها. ايضا ما ننسى الزنك له دور في جلب النوم والكالسيوم، ايضا اليانسون حبه حلوه اللي بنعطيه للاطفال لما يكون عنده مغص او بيعذبنا بالليل ما عم بينام، كوب لكوب ونص كوبين مش مشكلة ونحليه بالعسل، فوائده جدا عظيمة. شوربة الدجاج جالبة من جوالب النوم. اللبن الرايب أو الشنينة جالب من جوالب النوم. البصل آخر النهار بتنعس، كلكم بتعرفوا إذا بتاكل بصل وشوربة عدس بدك تدخل بنوم إلا إذا في مشكلة وحدة صحاك. هذه من جوالب النوم. أما إذا كانت المشكلة عضوية بدك تحلها، قولون، سوء بالهضم، اشرب كوبين من النعناع، كوبين من البابونج. هذا إن شاء الله إنه بيساهم. والله الكثير من الأعشاب المهدئة، واللي عندهم القلق والاكتئاب والخوف والوسواس، تفكير، تعب بالأعصاب، التلبينة، أوصى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هي من الشعير بإمكاننا نعملها في بيتنا، وأنا ذكرت خصائصها وفوائدها وطرق عملها في البيت، والآن موجودة بأكثر عند أكثر العطارين مرخصة. ما أعرف، أنا مش كل الدول بترخص، لكن هي موجودة بشكل عام ترخص لحل هذه المشكلة. فأسأل الله سبحانه وتعالى إني قدمت معلومة تفيد البعض. هذه مشاكل بتأرق الكثيرين، لكن يا أخوان اتعودت على النوم، قلبت ليلة كنهار، خلص اترك الأعشاب، اتركها ما بتلزم. هذه أعشاب فوائدها آنية، مهدئة لأعصابنا. اللي عنده الوسواس، الخوف، اللي عنده التفكير، ما عم بينام، بقلب وبروح وبيجي، وماسك هالسيجارة وبطفي سيجارة وبطفي، عم بضر بدنه، وقلة النوم بتأذي أعصابه، بصير عنده يعني كلكم بتعرفوا اللي ما بيناموا وكثيرين. لكن يا أخوان كل شيء بيزيد عن حده يقلب ضده. مش تقول أنا هاي أخذت ملعقة ما فادتني، روح على دكتور يا أخوي شوف شو مشكلتك. لكن هذه الأعشاب اللي كانوا يستفيدوا منها أجدادنا، ولا زالوا الأوروبيين والصينيين وأجداد أجدادنا كانوا يستخدموها لمشاكل الأعصاب وبتريح الأعصاب. لكن أنا بمنحها عن اللي بيتناولوا أدوية بأي شيء، بأي دواء، حتى لو حبة مسكن ما في داعي. وما بدنا ندمن على بعض هذه الأعشاب، فبالتالي بنستفيد. فأسأل الله سبحانه وتعالى يعطيكم خيرها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أنه يبعد شرها عنكم، لكن بدكم تكونوا حريصين. هذا جنة الأعشاب، وهذا خبير الأعشاب حسن خليفة، سلام الله عليكم وروحه ورحمته وبركاته. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليفة. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليفة.